الصفحة 69 بعد 163. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. لم يبادر موسى بإلقاء عصاه أولا، لأن المسألة مسألة علم لا مسألة حرب، ففي الحرب تنفع المبادرة بافتكاك زمام المعركة، وأما في العلم فيحسن تقديم الخصم، فإذا أظهر ما عنده كر عليه بالحجج والبراهين فأبطله، وظهر الحق وانتصر على الباطل. هذا الأسلوب الذي اتبع موسى بإلهام من ربه تعالى. تفسير الجزائري. السؤال: لماذا لم يبادر موسى عليه السلام بإلقاء عصاه قبل السحرة؟ الوقفة الثانية. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وقالوا مقسمين بعزة فرعون، فكل من حلف بغير الله كأن يقول وحياة فلان وحق رأسه ونحو ذلك، فهو تابع لهذه الجاهلية. تفسير البقاعي. السؤال: الحلف بغير الله يدل على تسوية المقسم به مع الله في التعظيم، وضح ذلك. الوقفة الثالثة. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وأرادوا بذلك إلقاء الخوف في نفس موسى ليكون ما سيلقيه في نوبته عن خور نفس، لأنهم يعلمون أن العزيمة من أكبر أسباب نجاح السحر وتأثيره على الناظرين. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا قال السحرة إنا لنحن الغالبون؟ الوقفة الرابعة. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. هذه مكابرة يعلم كل أحد بطلانها، فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم، فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر؟ هذا لا يقوله عاقل. تفسير ابن كثير. السؤال: تدل الآية على عظم معاندة فرعون، بين ذلك. الوقفة الخامسة. قالوا لا ضير. قال السحرة حين وجدوا حلاوة الإيمان وذاقوا لذته: لا ضير، أي لا نبالي بما توعدتنا به. تفسير السعدي. السؤال: لماذا لم يتأثر السحرة بتهديدات فرعون؟ الوقفة السادسة. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وعبروا بالطمع إشارة إلى أن جميع أسباب السعادة منه تعالى، فكأنه لا سبب منهم أصلا. تفسير البقاعي. السؤال: ماذا يفيد التعبير بالطمع في المغفرة؟ الوقفة السابعة. وإنا لجميع حاذرون. والمعنى أن الحذر من شيمته وعادته، فكذلك يجب أن تكون الأمة معه في ذلك، أي إنا من عادتنا التيقظ للحوادث والحذر مما عسى أن يكون لها من سيء العواقب. وهذا أصل عظيم من أصول السياسة، وهو سد ذرائع الفساد ولو كان احتمال إفضائها إلى الفساد ضعيفا. تفسير ابن عاشور. السؤال: دلت الآية الكريمة على أصل عظيم من أصول السياسة، بين ذلك. معاني الكلمات: بعزة فرعون، أقسموا بعزته وقوته. تلقف، تبتلع بسرعة. ما يأفكون، ما يفعلونه من الكذب والتزوير. لا ضير، لا ضرر. منقلبون، راجعون. حاشرين، جامعين للجيش من المدائن. لشرذمة، لطائفة حقيرة. العمل بالآيات. العمل الأول: أد عملا دعويا واحتسب ما تجده من التعب والأذى في سبيل الله. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. العمل الثاني: ادعو الله تعالى أن يغفر لك ذنبك ويثبتك على الإيمان. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. العمل الثالث: اكتب مواضع حفظ الله سبحانه وتأييده ونصره لنبيه موسى عليه السلام في هذه السورة الكريمة. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. التوجيهات: التوجيه الأول: من ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله. وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. التوجيه الثاني: ما ينال الصالحين من تهديدات الجبابرة فهو وسيلة للوصول إلى الدرجات العالية في الدنيا والآخرة. قالوا لا ضير. التوجيه الثالث: ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه، بينما فرعون ملك بطر يدعي الربوبية إذا به غريق في اليم. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم.